يقول الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، يقول: وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرر على قلبه، كما سبق أن ذكرنا عن إبراهيم، يكرر الحديث مع نفسه وعلى قلبه حتى يستقر هذا الحديث وهذا العلم في النفس. وقال أيضا: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه. البعض من الناس يقول: صاحبي يحفظ في اليوم 20 حديثا، أو يحفظ 100 حديث، أو يحفظ كذا أو يحفظ كذا، وأنا لا أستطيع إلا أن أحفظ 3 أو 4 أحاديث. يقال: لا تكلف نفسك ما لا تطيقه. هذه أمور وهذه المسائل يتفاوت فيها الناس، تتفاوت فيها يعني الأذهان، فلا تكلف نفسك ما هو فوق طاقتها، بل عليك أن تنظر فيما هو نافع لك، فيما هو نافع لك. فالقلب قد يكون عند هذا المرء يتحمل من القدر ومن الحفظ الشيء العظيم، وعند هذا لا يتحمل إلا الشيء القليل. فالعبرة ليست بماذا؟ ليست بالكثرة، لكن العبرة بما استقر وثبت ونفع. طالما أنك ولله الحمد سائر على هذا الدرب فأنت على خير، فلا تقل: فلان يحفظ كذا وأنا لا أستطيع أن أحفظ كذا، أو فلان يفهم المسائل بسرعة وأنا أحتاج أن أكررها مرات ومرات حتى أستوعبها. يقال: ولله الحمد، احمد الله، فأنت إذا كررتها ستفهمها، لكن هناك من الناس من قد إذا كررها لن يفهمها، فأنت إذا ماذا؟ أنت على خير وأنت على إدراك ولله الحمد. وهذا التفاوت هذا من الأمور الطبيعية في الناس، فالناس قد يتفاوتون في ماذا؟ يتفاوتون في مستوى حفظهم أو فهمهم أو إدراكهم. فلا تنظر إلى صاحبك وتقول: هو يحفظ وأنا لا أستطيع أن أحفظ، فبالتالي يكون مدخلا للشيطان عليك فيقول: إذن أترك وضيع، فيقال هذا غير صحيح. بل إذا وجدت من نفسك ولو كنت تحفظ 10 معشار ما يحفظه صاحبك فأنت ولله الحمد على خير، فاستمر، فأنت لست على أمر سيء، بل أنت تحفظ الشيء القليل على القليل على القليل، ومع مرور الوقت يصبح هذا القليل مستقرا ونافعا وثابتا في قلبك. يقول رحمه الله تعالى الخطيب، يقول: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتيقنه ويتقنه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. ثم أخرج بسنده عن ابن علية قال: كنت أسمع من أيوب 5، يعني 5 أحاديث، ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت، لو حدثني بأكثر من 5 أحاديث ما أردت. لماذا؟ لأني لن أستوعبها، 5 أحاديث سأحفظها وتثبت وتقر في قلبي، لكن إن زدت على ذلك لن أتمكن من فهمها وإدراكها. لذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. ماذا يعني يراد بهذه الآية؟ يقول الحسن رحمه الله تعالى في تفسيرها، يقول استمع وقلبه شاهد، استمع لهذا الذكر وهذا العلم وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال له. القلب إذا حضر مع هذا الكلام وهذا العلم الذي يتلقاه، إذا كان القلب حاضرا عقل ما يقال له. وأنت تلاحظ أحيانا قد تكلم بعض الناس وذهنه شارد، أو باله وذهنه ليس معك، فتحدثه فتجد منه قد يجيب جوابا مضحكا، أو يختلف عن ماذا؟ يختلف يعني يظهر منه أنه لم يستوعب كلامك. لماذا؟ لأن القلب ما حضر، لأن القلب ما حضر. لذلك يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي كان قلبه ماذا؟ كان قلبه حاضرا شاهدا، فلذلك استوعب هذا العلم ووعى هذا الحديث. قال الحسن: فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال له، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له، لم يعقل ماذا؟ ما يقال له. وهذا ظاهر ولله الحمد في يعني للناس.